وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 18 من برنامج الدرس 14، والكتاب المقروء فيه هو القواعد الفقهية للعلامة ابن سعدي رحمه الله. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه هو الشيخ العلامة القدوة عبد الرحمن بن ناصر ابن عبد الله السعدي بكسر السين المشددة، كما هو مسموع من أهل بيته وتلاميذه، يكنى بأبي عبد الله ويعرف بابن سعدي نسبة إلى أحد أجداده. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد 12 محرم الحرام سنة 700 بعد 300. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله قبل طلوع فجر يوم الخميس 23 من جماد الآخرة 76 بعد 300، وله من العمر 69 سنة، فرحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، طبعت هذه الرسالة حديثا باسم القواعد الفقهية، ولم يذكر ناشرها حقيقة هذا الاسم، أهو مثبت على النسخة الخطية أم أن هذه الأوراق وجدت من تراث الشيخ رحمه الله فسماها بهذا الاسم؟ المقصد الثاني بيان موضوعه، موضوع هذا الكتاب 11 قاعدة فقهية من مهمات القواعد التي قررها الفقهاء رحمهم الله، وزاد المحقق قاعدة كملت بها القواعد اثني عشر، نقلها من كتاب آخر لابن سعدي، وهو خلاف الأولى من إبقاء سياق الكتاب كما وجد، المقصد الثالث توضيح منهجه، أصل هذا الكتاب إملاءة أملأها المصنف رحمه الله على الطلبة، اشتملت على قواعد مهمة وفوائد جمة، ثم رأى أنها تحتاج إلى توضيح وتبيين أمثلة تحققها وتكشفها، فسأله الطلبة أن يضع عليها تعليقا لطيفا يحصل به المقصود، فكتب هذا الكتاب فهو بمنزلة متن منثور في القواعد الفقهية مصحوب بشرحه على المنهج المذكور من إيضاح المعاني وضرب الأمثلة، بالإضافة إلى ذكر الأدلة عليها وما قد يتفرع عن القاعدة الكبرى من قواعد تندرج فيها، نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال العلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قواعد فقهية جامعة لمسائل كثيرة لا يستغني عنها طالب العلم. القاعدة الأولى: الأمور بمقاصدها. اعلم أن هذه قاعدة عظيمة النفع كثيرة الجمع، ودليلها حديث عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. متفق عليه. فمما يدخل تحت هذه القاعدة جميع العبادات، ومنها الوضوء والتيمم والغسل والصلاة فرضها ونفلها عينها وكفايتها، والزكاة والصيام والاعتكاف فرض الكل ونفله، والكفارات والجهاد والعتق والتدبير والكتابة، بمعنى حصول الثواب في هذه الأربعة يتوقف على قصد التقرب إلى الله، بل يسري ذلك إلى جميع المباحات إذا قصد بها التقرب إلى الله بنية التقوي على طاعته، وإجمام النفس لتنشط للعبادة كالأكل والشرب والنوم واكتساب المال والنكاح والوطء فيه، وفي الأمة إذا قصد بها الإعفاف أو تحصيل الولد أو تكثير الأمة. فائدة من الأشياء ما لا يعتبر له نية ويعبر عنه الفقهاء بالتروك، وهو الذي يقصد إزالته وبراءة الذمة منه، كإزالة النجاسة من البدن والثوب والبقعة، فإنها لا تشترط لإزالتها نية والله أعلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا القاعدة الأولى، وهي الأمور بمقاصدها، وهي قاعدة عظيمة النفع كثيرة الجمع. لو قيل إنها أم القواعد الفقهية لكان ذلك صحيحا، لكثرة ما يرجع إليها من الفروع. ومعنى قول الفقهاء رحمهم الله تعالى الأمور بمقاصدها، يعني أن الأشياء تعتبر باعتبار ما علقت به من الغايات، فينظر إلى غاية القول والفعل الذي أنيطت به، فتعتبر صحة القول والعمل والإثابة عليه باعتبار النية الحاملة عليه. وأصل هذه القاعدة هو ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال: إنما الأعمال بالنيات. ولفظ النبي صلى الله عليه وسلم أشفى وأولى من تصديره أصلا لهذه القاعدة، ومن هنا ذهب بعض أهل العلم ومنهم السبكي في قواعده أن الأولى تحويل صياغة هذه القاعدة من قول كثير من الفقهاء الأمور بمقاصدها إلى قول الأعمال بالنيات، اتباعا لللفظ النبوي، ولأن تقعيدهم بقولهم الأمور بمقاصدها يتأتى عليه اعتراضات قد بيناها في غير هذا المحل، بخلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنيات، فإنه شاف شاف سالم من المعارضة. وحقيقة هذه القاعدة باعتبار الأعمال أن يقال إن الأعمال التي طلب من العبد تحصيلها لا تخلو من قسمين اثنين، أولهما المأمورات التي يطلب فعلها، وثانيهما المنهيات التي يطلب تركها. فمن الأول مثلا الوضوء والصلاة والزكاة والصيام والحج، فإن هذه مأمورات يطلب تحصيلها من العبد، وإذا كان القول أو الفعل من المأمورات فإن النية شرط له في شيئين، أحدهما صحة ذلك الفعل، وثانيهما الإثابة عليه. فإذا وجدت النية في شيء من المأمورات حصل هذان المطلوبان، فصح العمل من عامله وأثيب عليه. أما القسم الثاني وهو المنهيات فإن النية لا تكون شرطا لصحة وجوده، وإنما تكون شرطا في الثواب عليه، فإن الإنسان لا يلزم لتصحيح تركه لشرب الخمر وفعل الزنا وغير ذلك من الموبقات أن يعين نية خاصة في الترك، فيصح تركه لهذه الأعمال بلا نية، لكنه لا يثاب عليها إلا مع وجود النية، فإذا اقترن الترك بنية صالحة فحينئذ يحصل الثواب. وهذا معنى قول الفقهاء رحمهم الله تعالى إن التروك لا تشترط لها النية، يعني أن ما يطلب تركه لا يشترط لصحته النية، وإنما تطلب النية فيه لأجل الثواب. ومن ذلك النجاسة التي تكون في البدن أو الثوب أو البقعة فإنها أمر يطلب بتركه، فإذا أزاله الإنسان عن نفسه ولو لم ينوي شيئا فإن فعله صحيح، لكن ثوابه على هذه الإزالة مناط بوجود النية. وبين هذين الأمرين أعني المأمورات والمنهيات شيء ثالث لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، وهو ما يسميه علماء الأصول بالمباح. فإذا كان العمل من جملة المباحات فلا تعلق للنية فيه إلا بالإثابة عليه إذا كان القصد صحيحا، فإذا أكل الإنسان وله نية صالحة أو نام وله نية صالحة فإنه يثاب عليها كما صحت بذلك الآثار. القاعدة الثانية ويدخل تحتها ثلاث قواعد، أحدها الضرورات تبيح المحظورات، أي إذا اضطر المكلف لفعل محرم بأن خاف على نفسه إن لم يفعله الضرر أو التلف فإنه يباح له فعله، لقوله تعالى وما جعل عليكم بالدين من حرج، وقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. ويدخل تحت هذه القاعدة من الصور ما لا حصر له، وذلك كأكل الميتة وشرب الماء النجس ونحوه عند الضرورة فإنه يجوز، وكالعمل الكثير المتوالي للصلاة مع الضرورة فإنه لا يطيلها، وكذلك محظورات الإحرام إذا اضطر إليها المحرم جاز له فعلها لكن تلزمه الفدية، وكذلك نكاح الحر للأمة لا يجوز إلا مع خوف العنة وعدم الطول، ومن اضطر إلى مال الغير من طعام أو غيره جاز له تناوله من غير إذن صاحبه ولا رضاه إلا مع اضطرار صاحبه فلا يزال الضرر إلا مع إضرار صاحبه، يعني إلا أن يضر بصاحبه. ولا رضاه إلا مع إضراري، يعني أن يصيب الضرر ذلك الرجل إلا مع إضرار صاحبه فلا يزال الضرر بالضرر، إلى غير ذلك من المسائل التي إذا اضطر إليها الإنسان أبيحت. ومن الكلام الدائر بين الفقهاء لا محرم مع اضطرار ولا واجب مع عدم اقتدار. والثانية الحاجات تزيل المكروهات، يعني أن كل مكروه فعله إذا احتيج إلى فعله زالت الكراهة، أو كل مكروه تركه إذا احتيج إلى تركه زالت الكراهة لقوله تعالى وما جعل عليكم بالدين من حرج، وقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر، متفق عليه. ويدخل تحتها من المسائل ما لا حصر له، فمنها المياه التي يكره استعمالها كالمتغير من غير ممازج أو مستعمل بطهارة مستحبة ونحوهما، فإذا احتيج إلى استعماله لم يكره. وكذلك الأواني المكروهة والثياب إذا احتيج إليها لم تكره. ويكره دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله بغير حاجة، ويكره الالتفات بالصلاة وافتراش ذراعيه ساجدا وحركته اليسيرة ونحو ذلك إلا لحاجة. فائدة: قد تكون الحاجة سببا لإباحة المحرم إذا كان التحريم خفيفا كالذي يحرم تحريم الوسائل، فمن ذلك إباحة لبس الحرير لحاجة مرض أو حكة أو جرب ونحوها، وإباحة بيع العرايا خرصا للحاجة إلى الرطب، وإباحة النسأ بين الموزونات إذا كان أحد الغرضين نقدا، وغير ذلك من المسائل والصور. والثالثة مما اشتملت عليه القاعدة الثانية: الضرورة تقدر بقدرها، يعني أن المحرم إذا أبيح للضرورة لم يكن بمنزلة المباح مطلقا، بل يتقيد بحالة الاضطرار، فإذا زالت الضرورة وجب الكف لأنه أبيح للضرورة، فإذا زالت بقي على حاله. فيدخل في هذا: إذا أبيحت الميتة للضرورة تناول منها مقدار ما يسد به رمقه. ومن هذا أيضا طهارة التيمم وطهارة من به حدث دائم، فإنها تتقيد بالوقت لكونها طهارة ضرورة. وكذلك المكره على الطلاق أو الخلع أو اليمين أو العتق أو البيع أو الإجارة أو الإقرار أو غير ذلك لا يقع منه ما أكره عليه، فإن أكره على شيء من ذلك ففعل أو تصرف بغير ما أكره عليه وقع منه صحيحا لأنه غير مكره عليه. مثال ذلك: أن يكره على طلقة واحدة فيطلق أكثر، أو يكره على طلاق زوجته هند فيطلق زوجته فاطمة، أو أكره على بيع داره فباع عبده، أو أكره على الإقرار بدرهم فأقر بدينار ونحو ذلك، والله أعلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا القاعدة الثانية من القواعد الكبرى، وأدرج تحتها ثلاثا من القواعد الداخلة فيها، ولم يترجم رحمه الله تعالى لاسم هذه القاعدة. وهذه القاعدة في لسان الفقهاء يدل عليها بقولهم: الضرر يزال. وهذا الذي وقع في لسان أكثر المتكلمين في هذا الباب لفظ قاصر عن مقصود الشريعة في منع الضرر، فإن قول القائل الضرر يزال إنما يختص بضرر واقع فيرفع، ولا يدخل في ذلك ضرر متوقع فيدفع. أما نص الخطاب النووي فهو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد يشد بعضها بعضا أنه قال: لا ضرر ولا ضرار. وهذا البناء في صياغة القاعدة أولى مما يذكره أكثر الفقهاء والأصوليين من قولهم الضرر يزال، لأن قول الفقهاء والأصوليين الضرر يزال يكون مختصا بضرر وقع فيرفع، أما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار فإنه يشمل المنع من نوعين من الضرر: أحدهما ضرر متوقع فيدفع قبل حصوله، وثانيهما ضرر موجود فيرفع بعد وقوعه. إذا علم هذا فإن هذه القاعدة الكبرى تندرج تحتها قواعد عدة، ذكر منها المصنف رحمه الله تعالى ثلاث قواعد: أولاها أن الضرورات تبيح المحظورات، والمراد بالضرورة هنا ما إذا فوته الإنسان لحقه بسبب ذلك الهلكة والعطب. ومثل المصنف رحمه الله تعالى وبين المصنف رحمه الله تعالى معنى هذا بقوله: إذا اضطر المكلف لفعل محرم بأن خاف على نفسه إن لم يفعله الضرر والتلف فإنه يباح له فعله، لقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فإذا اضطر الإنسان إلى فعل محرم بحيث أنه لو تركه فإنه يهلك، فحينئذ يقال الضرورات تبيح المحظورات. أما إذا لم يوجد هذا المعنى بأن الإنسان إذا فوت هذا المحظور حينئذ لم يلحقه ضرر فإنه لا يستساغ ولا يستجاز له مواقعته والتساهل فيه، بل ذلك مناط بأنه إذا فوته حصل له هلاك. ثم ذكر رحمه الله تعالى مما يدخل تحت ذلك من الأبواب والأمثلة، أن من ذلك أكل الميتة، فإن أكل الميتة محرم، لكن إذا كان الإنسان لا يدفع هلاكه إلا بأكل ميتة أو شرب ماء نجس فإنه حينئذ يجوز له ذلك الفعل. ومن ذلك العمل الكثير المتوالي في الصلاة مع الضرورة فإنه لا يبطلها، كقتل الحية والعقرب، فإن هذا لا يقع غالبا إلا بعمل كثير وقد أذنت به الشريعة فلا يبطل الصلاة. وكذلك محظورات الإحرام كحلق الرأس والطيب وغيره إذا اضطر إليها المحرم جاز له فعلها، لكنه إذا فعلها لزمته الفدية ولكن يرتفع عنه الإثم فلا يكون آثما. وكذلك نكاح الحر للأمة، فالأصل أنه لا يجوز إلا إذا خاف الإنسان العنة والمشقة مع قلة ذات اليد وعدم الغنى فإنه يجوز لاضطراره. ومن ذلك أيضا من اضطر إلى مال الغير من طعام أو غيره جاز له تناوله من غير إذن صاحبه ولا رضاه، ويستثنى من ذلك إذا أضر بصاحب المال، فحينئذ فإن الفقهاء يقولون لا يزال الضرر بالضرر، يعني لا يزيل ضرره هو بضرر يوقعه بغيره من المسلمين، إلى غير ذلك من المسائل التي إذا اضطر إليها الإنسان أبيحت. وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى هذه القاعدة بقولهم لا محرم مع اضطرار، وقرينها ولا واجب مع عدم اقتدار، لأن المحرم راجع إلى باب المنهيات فيقال فيه لا محرم مع اضطرار، والواجب راجع إلى باب المأمورات فيقال فيه لا واجب مع عدم اقتدار، يعني لا يكون الشيء واجبا إلا مع القدرة عليه، لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. وإلى هذين أشار الناظم في قواعده الفقهية المنظومة وبينا معانيها في تعليقنا على شرح القواعد الفقهية في أحد الدروس السابقة. وذكر بعد ذلك القاعدة الثانية مما يرجع إلى هذه القاعدة الكبرى، وهي أن الحاجات تزيل المكروهات، والمراد بالحاجة ما لا يحصل بفوته الهلك والعطب، ولكن يكون أخذه من باب التوسعة ورفع الضيق. فالفرق بين الضرورة والحاجة أن الضرورة إذا فوتها الإنسان حصل له ضرر وهلاك، وأما الحاجة فإذا فوتها الإنسان فإنه لا يهلك ولكن يكون في ذلك تضييقا عليه. وبين المصنف رحمه الله تعالى معنى قول الفقهاء الحاجات تزيل المكروهات بقوله، يعني أن كل مكروه فعله إذا احتيج إلى فعله زالت الكراهة، فكما أن المحظور إذا وجدت الضرورة زال تحريمه فكذلك المكروه إذا وجدت الحاجة زالت كراهته، لأن الله عز وجل قد جعل هذا الدين يسر ووسع على أهل هذه الشريعة، كما في قوله سبحانه وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ثم مثل المصنف رحمه الله تعالى على هذا بمسائل، منها المياه التي يكره استعمالها كالماء المتغير من غير ممازج أو يعني من غير مخالط، أو الماء المستعمل في طهارة مستحبة، فإن هذين النوعين في مذهب الإمام أحمد من جملة الماء الذي يكره الوضوء به، فإذا احتاج إلى استعماله لم يكره ذلك، وإن كان الصحيح أن هذين النوعين من المياه ليس بمكروهين لعدم الدليل على الكراهة. ومن جملة ما يندرج من الفروع تحت قاعدة الحاجات تبيح المكروهات أن الأواني المكروهة والثياب المكروهة إذا احتاج إليها لم تكره، كأواني وثياب الشهرة، فإذا احتاج إليها الإنسان جاز له استعمالها. ومثل ذلك أنه يكره دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله لغير حاجة، ويكره الالتفات في الصلاة وافتراش ذراعيه ساجدا وحركته اليسيرة ونحو ذلك، لكن إذا حملته الحاجة على شيء من ذلك فقد زالت الكراهة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى فائدة تتعلق بالحاجة، وهي أن الحاجة قد تكون أحيانا سببا لإباحة المحرم، لأن الفروع المتقدمة مناطة بالمكروهات، فدائرة الحاجة راجعة إلى المكروه، إلا أن هناك فرعا مما يتعلق بقاعدة الحاجة، وهو أن الحاجة تبيح المحرم إذا كان المحرم قد حرم تحريم وسائل ولم يحرم تحريم غايات أصلية. وقد نص على هذه القاعدة ابن القيم في حاشيته على تهذيب السنن وفي إعلام الموقعين. ومثل المصنف رحمه الله تعالى لذلك بإباحة لبس الحرير لحاجة مرض أو حكة أو حرب ونحوها، فإن لبس الحرير محرم لكن تحريمه تحريم وسائل، لأنه يوصل إلى التكبر والتجبر، فلما وجدت الحاجة أبيح بالنص عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أذن بذلك لمن كان في جسده حكة. ومن ذلك إباحة بيع العرايا خرصا للحاجة إلى الرطب، وحقيقة العرايا عند الفقهاء أن يباع التمر الرطب بالتمر اليابس، وذلك للحاجة إلى الرطب، فيشتري الإنسان مثلا 4 أمنان من الرطب ب3 أمنان من التمر اليابس، وذلك لحاجة التلذذ بالرطب، مع أنهما جنسان ربويان، لكن لأجل الحاجة ولغلبة الظن بأن هذا الرطب إذا يبس يكون في عدل ذلك، جاز بالدليل الذي استثنى به النبي صلى الله عليه وسلم العرايا من بيع الربا، جاز حل بيع العرايا. ومن ذلك إباحة النسى يعني النسيئة في البيع بين الموزونات، يعني بين ما يوزن كالسكر والنحاس وغيره من الموزونات، إذا كان أحد الغرضين نقدا، يعني إذا كان أحد ما يحصل به التبادل في البيع نقدا فيؤخذ أحدهما نقدا ويبقى الآخر نسيئة، وذلك لئلا ينسد باب السلم، فإن حقيقة السلم عند الفقهاء هو تسليم الثمن وعدم قبض المثمن إلا بعد مدة بشروط 7 معروفة في كلام الفقهاء رحمهم الله تعالى. فكل هذه الأمثلة مما حرم تحريم وسائل، ثم لما وجدت الحاجة أبيح حينئذ. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى القاعدة الثالثة الراجعة إلى القاعدة الثانية، وهي أن الضرورة تقدر بقدرها، ومعنى ذلك أن المحرم إذا استبيح بالضرورة فإنه لا يكون بمنزلة المباح المطلق من كل وجه، بل إنما يجوز منه ما يدفع تلك الضرورة، فإذا كان الإنسان يخشى على نفسه الهلاك والعطب فاضطر إلى تناول ميتة، فإنه يتناول منها بقدر ما يدفع عنه ضرر الموت والهلاك، ولا يجوز له أن يزيد من القدر فيها فوق ما تندفع به هذه الضرورة. ومثل رحمه الله تعالى لذلك أيضا بطهارة التيمم وطهارة من به حدث دائم، فإنها تتقيد بالوقت لكونها طهارة ضرورة، يعني أن طهارة التيمم وطهارة من به حدث دائم لكونها ضرورة فإنها لا تكون إلا بعد دخول الوقت، فلا يتيمم الإنسان إلا بعد دخول الوقت، ولا يتطهر من به حدث دائم كسلة البول إلا بعد دخول الوقت. وهذا وإن كان صحيحا في الثاني أي في حق من به حدث دائم، إلا أنه ضعيف في الأول، لأن الصحيح أن التيمم طهارة رافعة وليست طهارة مبيحة في أصح قولي أهل العلم، وإذا كان التيمم على هذا الوصف ساغ حينئذ أن يتيمم الإنسان قبل الوقت. ومن ذلك أيضا المكره على الطلاق أو الخلع أو اليمين أو العتق أو البيع أو الإجارة أو الإقرار أو غير ذلك لا يقع منه ما أكره عليه، لأنه يكون حينئذ مضطرا، فإن أكره على شيء من ذلك ففعل أو تصرف بغير ما أكره عليه وقع منه صحيحا لأنه غير مكره عليه، يعني إذا أكره على شيء ثم فعل غيره فإن فعله في ذلك الغير الذي لم يكره عليه ينفذ ويكون صحيحا. مثال ذلك أن يكره على طلقة واحدة فيطلق أكثر، فحينئذ يقع منه الطلاق الأكثر. أو أكره على طلاق إحدى زوجتيه واسمها هند فطلق الثانية واسمها فاطمة. أو أكره على بيع داره فباع رقيقة. أو أكره على الإقرار بدرهم فأقر بدينار ونحو ذلك، فإنه حينئذ يعامل بما أقر وفعل، لأنه لم يكره في هذا وإنما أكره في غيره. والضرورة تقدر بقدرها، فإنما يستباح له أنه لو أكره في طلاق فاطمة مثلا فطلقها فحينئذ لا يقع الطلاق لكن لأنه مكره، لكن لو أكره على طلاق فاطمة ثم أطلق مرتها هند فحينئذ فإن طلاقه ينفذ ويؤخذ به. القاعدة الثالثة: أحكام الوسائل كأحكام المقاصد، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يعني أن وسائل الأحكام أي طرقها ومسمماتها تعطى أحكام المقاصد، لأن ما لا يتم الشيء بدونه يدخل في حكمه ضرورة لأنه لازم له. فإذا كان مأمورا بشيء كان أيضا مأمورا بما لا يتم إلا به، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون. وإن كان منهيا عن شيء كان منهيا عن جميع ذرائعه ووسائله وطرقه الموصلة إليه، سواء كان محرما أو مكروها. مثال ذلك الصلاة الفريضة والزكاة والصوم والحج والعمرة والجهاد المتعين وأداء الحقوق الواجبة كحقوق الله وحقوق الوالدين والأقارب والزوجات والمماليك ونحو ذلك. فجميع ما لا تتم هذه الأمور إلا به فهو واجب، كالمشي إلى موضع الصلاة والطهارة لها والسفرة وجميع شروطها وقس على ذلك. أما المسنون فكالصلاة النافلة والصدقة والصيام والحج والعمرة غير الفريضة وعيادة المريض وحضور مجالس الذكر ونحو ذلك، فما لا تتم إلا به فإنه مسنون كالمشي إليها ونحوه. وكذلك المحرمات كالشرك والقتل والزنا وشرب الخمر وأكل الربا، فكل طريق موصل إلى ذلك فإنه محرم منهي عنه. وكذلك يدخل في هذا جميع الحيل التي يتوصل بها إلى الربا وسائر المحرمات، فإنه ينظر إلى مقصودها وما تؤول إليه، مثل مسألة العينة وتحريم ربا الفضل ونكاح المحلل ونحو ذلك. وكذلك الوسيلة إلى المكروه مكروهة، والله أعلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا القاعدة الثالثة من القواعد الكبرى الكلية التي انتخبها، وهي أن أحكام الوسائل كأحكام المقاصد، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ومعنى المقصد الغاية التي علق بها الأمر والنهي، فمثلا الصلاة مقصد علق به أمر، والزنا مقصد علق به نهي. والمراد بالوسيلة الذريعة التي توصل إلى المقصد، فمثلا المشي إلى الصلاة الفريضة وسيلة توصل إلى أدائها في المسجد فيكون لها حكمها، والمشي إلى محل الزنا وسيلة إليه فيكون له حكمه. إذا علم هذا فإن أحكام الوسائل تتبع لأحكام المقاصد، فإذا كانت الوسيلة مأمورا بها، فإذا كان المقصد مأمورا به فإن وسيلته مأمور بها، وإذا كان المقصد منهيا عنه فإن الوسيلة المفضية إليه منهي عنها. ومثل المصنف رحمه الله تعالى لذلك بأمثلة كثيرة تتعلق بالواجبات والمحرمات. فمن الواجبات مثلا صلاة الفريضة والزكاة والصوم والحاجة والصوم والحج والعمرة، فجميع ما لا تتم هذه الأمور إلا به مما هو وسيلة لها فإنه واجب مأمور به. ومثل أيضا للمسنونات للصلاة النافلة والصدقة والصيام والحج والعمرة غير الفريضة، فكل ما يوصل إلى هذه المقاصد من الوسائل يكون مسنونا مأمورا به. وكذلك المحرمات كالشرك والقتل والزنا وشرب الخمر، فكل طريق موصل إليها فإنه محرم منهي عنه. وكذلك المكروهات، كل وسيلة توصل إلى المكروه فإنها مكروهة أيضا، ويدخل في هذا الوسائل التي تفضي إلى المحرم من الحيل التي يحتال بها الناس في أبواب المعاملات من أبواب المعاملات الدينية أو الأحوال الأسرية، كتحريم ربا الفضل أو نكاح المحلل لأجل سد ذريعة ضياع الأموال أو ضياع الأعراض والأنساب. وقد فرع الفقهاء رحمهم الله تعالى تبعا لهذه القاعدة فرعا في معناها فقالوا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ومثلوا ذلك بالصلاة فإن الصلاة لا تتم إلا بالوضوء، فإذا كانت الصلاة واجبة فإنما تتم به وهو الوضوء يكون واجبا. إلا أن المحققين رحمهم الله تعالى كالعلاء في قواعده ومحمد الأمين الشنقيطي في مذكرته في الأصول يرون أن الصواب تقييد هذه القاعدة على هذه العبارة، فيقال لا يتم الواجب ما لا يتم الواجب إلا به مما هو في وسع العبد فإنه واجب عليه، ما لا يتم الواجب إلا به مما هو في وسع العبد يعني قدرته فهو واجب عليه. والحامل على ذلك أن الشريعة قد تعلق بعض الواجبات بأمور تكون خارجة عن وسع الإنسان، مثال ذلك أن الصلاة لا تتم إلا بدخول وقتها، ودخول وقتها ليس بيد الإنسان، فزوال الشمس مثلا ليس بقدرة الإنسان وإنما هو بأمر الله سبحانه وتعالى الكوني، فليس كل واجب يكون كل ما لا يتم ذلك الواجب إلا به يكون واجبا، بل يكون ذلك مقصورا على ما كان في وسع العبد وقدرته كما مثلنا آنفا. أما الخارج عن الوسع والطاقة فإن الله لا يكلف كل نفس إلا ما آتاها. القاعدة الرابعة المشقة تجلب التيسير، وذلك لأن الشرع مبناه على الرأفة والرحمة والتسهيل لقوله تعالى وما جعل عليكم بالدين من حرج، فالأمور نوعان، نوع لا يطيقه المكلفون فهذا لا يكلفهم الله به لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ونوع يطيقونه ولا يكلفهم فعله ولا تركه لكونه لا تقتضيه الحكمة الإلهية، وما اقتضت الحكمة الإلهية أمرهم به أو نهيهم عنه، فإذا حصل فيه مشقة وعسر لأمر من الأمور فلا بد أن يقع فيه التخفيف والتيسير إما بإسقاطه كله أو إسقاط بعضه. ويدخل في هذه القاعدة أنواع من الفقه، منها في العبادات التيمم عند مشقة استعمال الماء على حسب تفاصيله في كتب الفقه والقعود في الصلاة عند مشقة القيام في الفرض وفي النافلة مطلقا، وقصر الصلاة في السفر والجمع بين الصلاتين ونحو ذلك من رخص السفر وغيرها. ومن التخفيفات أيضا أعذار الجمعة والجماعة وتأجيل الزكاة والتخفيفات في العبادات والمعاملات والمناكحات والجنايات. ومن التخفيفات المطلقة فروض الكفايات وسننها والعمل بالمظنون لمشقة الاطلاع على اليقين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا القاعدة الرابعة وهي المشقة تجلب التيسير، وذلك لأن الشرع مبني على الرحمة والرفق بالعباد كما قال الله عز وجل وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري الدين يسر، هذا الدين مبني على اليسر. والأمور باعتبار قدرة القيام عليها كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى تنقسم إلى نوعين، أولهما نوع لا يطيقه المكلفون ويكون خارجا عن قدرهم وقواهم، فهذا لا يكلف الله عز وجل به الخلق، بل قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والنوع الثاني نوع يطيقه الخلق ويكون في وسعهم، ولكن الله سبحانه وتعالى للحكمة الإلهية لا يأمر بذلك، كأداء سبع صلوات مثلا في اليوم والليلة، فإن العبد يستطيع ذلك باعتبار قوته، ولكن الله عز وجل لما اقتضته الحكمة الإلهية جعل المأمور به في اليوم والليلة من الصلوات خمس صلوات. أما ما اقتضت الحكمة الإلهية أمرهم به ونهيهم عنه مما هو داخل في وسعهم فإن ذلك إذا حصل فيه مشقة وعسر لأمر من الأمور عارض فإن الشريعة تأتي بتخفيفه، إما أن يكون ذلك التخفيف بإسقاطه كله أو إسقاط بعضه. ومثل المصنف رحمه الله تعالى لذلك بأمور منها التيمم عند مشقة استعمال الماء، فلما صار استعمال الماء شاقا على العبد يخاف ضرره جاز له التيمم أو القعود في الصلاة عند مشقة القيام أو قصر الصلاة في السفر وجمعها ونحو ذلك من رخص السفر لما فيها من التوسعة على العبد، أو أعذار الجمعة والجماعة وتعجيل الزكاة والتخفيفات في العبادات والمعاملات والمناكحات والجنايات، أو التخفيفات المطلقة في فروض الكفاية وسننها التي إذا قام بها بعض الناس كفى عن غيرهم، كصلاة الكسوف في الفرض الكفائي أو كسنة الأذان والإقامة في السنة الكفائية. ومن جملة ذلك العمل بالمظنون لمشقة الاطلاع على اليقين، فيجوز عند الفقهاء أن يعمل الإنسان بالظن إذا عسر الاطلاع على اليقين. وهذه القاعدة الكبرى التي يذكرها الفقهاء باسم المشقة تجلب التيسير توهم صياغتها أن الجالب للمشقة أن الجالب للتيسير إنما هو ورود المشقة، بحيث إذا وردت المشقة ورد التيسير حينئذ، وليس هذا بصحيح، بل الجالب لليسر هو الدليل، لأن المشقة وردت فأوجبت يسرا، ولكن الله سبحانه وتعالى تفضل بنعمته بدليل صريح من القرآن أو السنة فخفف عن العباد لما وردت المشقة. وأحسن من هذه الصياغة كما سبق الإعلام به، أفضل منها موافقة اللفظ النبوي في قوله صلى الله عليه وسلم الدين يسر، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين يسر يشمل الدين كله، سواء وجدت مشقة أم لم توجد مشقة، فهو أكمل من قول الفقهاء المشقة تجلب التيسير. القاعدة الخامسة درء المفاسد أولى من جلب المصالح، وإن تزاحم مصلحتان قدم أرجحهما، وقد يعرض للمفقود ما يصيره أفضل من غيره، وإن تزاحم مفسدتان فعلى أهونهما. هذه القاعدة عظيمة النفع واسعة الفروع، وهي تشتمل على أربع قواعد. إحداها قوله درء المفاسد أولى من جلب المصالح، ليعلم أن المفاسد هي المحرمات والمكروهات، كما أن المصالح هي الواجبات والمستحبات، فإذا دار الأمر بين جلب مصلحة ودرء مفسدة كان الأولى، بل المتعين درء المفسدة ولو فاتت المصلحة، لأن المصلحة لا تتم ولا تكمل إلا بترك المفسدة، فالتخلي عن الرذائل مقدم على التحلي بالفضائل، ولهذا لا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة، وكذلك الثوب المغصوب أو المحرم كالحرير للذكر، والوضوء بالماء المغصوب، وإن كان الوضوء والصلاة عبادة لاشتمالها على فعل المحرم فلا تصح. وإن تزاحم مصلحتان بأن لا يمكن فعلهما معا، بل إن فعل إحداهما فاتت الأخرى، قدم أرجحهما، فإن كان أحدهما مسنونا والآخر واجبا فإنه يقدم الواجب، ولهذا لا يصح النفل المطلق ممن عليه فوائد، وإذا أقيمت الصلاة أو ضاق الوقت لم تصح النافلة، وكذلك من عليه قضاء رمضان لا يصح أن يصوم غيره حتى يقضيه، وكذلك من عليه حجة الإسلام لم يصح تنفله بالحج ولا أن يحج عن غيره، وإن كان واجبين قدم أوجبهما وآكدهما فيقدم الواجب بأصل الشرع على الواجب بالنذر، ويقدم حق الله تعالى الواجب على طاعة من تجب طاعته من والد وزوج وأمير ونحوهم، ويقدم حق الزوج على حق الوالدين، ويقدم فرض العين على فرض الكفاية، وإن كان مستحبين قدم أفضلهما فتقدم الرواتب على غيرها، ويقدم من العبادات ما فيه نفع متعدي على ما نفعه قاصر، وقد يعرض للعمل المفضول ما يصيره أفضل من غيره، وذلك بأن يقترن بالعمل المفضول سبب من الأسباب فيوجب تفضيله على الفاضل، ومن أسباب التفضيل أن يكون العمل المفضول مأمورا به بخصوص هذا الموطن، كالأذكار بالصلاة وبعدها، والأذكار الموظفة في أوقاتها وأسبابها تكون أفضل من القراءة بذلك الموطن، مع أن جنس القراءة أفضل من جنس الدعاء، ولكن لما اقترن به من التخصيص صار أفضل. ومن أسباب التفضيل أن يكون العمل المفضول مشتملا على مصلحة لا تكون في الفاضل، كحصول تأليف به ونفع متعدي لا يحصل بالفاضل، وفي المفضول دفع مفسدة يظن حصولها في الفاضل. ومن أسباب التفضيل أن يكون العمل المفضول أزيد مصلحة للقلب من الفاضل، كما قال الإمام أحمد رحمه الله، كما قال الإمام أحمد رضي الله عنه لمن سأله عن بعض الأعمال فقال انظر لما هو أصلح لقلبك فافعل. وأسباب التفضيل كثيرة جدا، وفيما أشرت إليه كفاية تنبه على ما وراءها. وإن تزاحم مفسدتان فافعل أهونهما، أي أخفهما، فإن تزاحم مكروه ومحرم بأن يكون لا بد من فعل أحدهما فعل المكروه لدفع الحرام ارتكابا لأهون الشرين، مثل أن يشتبه مال مشتبه بمال حرام ولم يكن له بد من أحدهما، وإن تزاحم محرمان فعل أهونهما فتقدم ثياب الحرير على ثياب المرصوبة ويقدم في المخمصة الميتة التي تحل بالزكاة كميتة الشاة ونحوها على الميتة التي لا تحلها الزكاة كالكلب ونحوه. وإن تزاحم مكرهان فعل أخفهما فالذي فيه حرام يسير أخف من المال الذي قد كثر فيه الحرام وتقوى الكراهة وتضعف بحسب قلة الحرام وكثرته. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا القاعدة الخامسة وضمن هذه القاعدة 4 قواعد على التفصيل، والوعاء الجامع لهذه القواعد 4 ما ذكره هو في نظمه، أعني نظم القواعد، والدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. فالقاعدة الكلية التي ترجع إليها تفصيل هذه القواعد 4 أن الدين مبني على جلب المصالح ودرء القبائح، فمن هذه القاعدة تخرج هذه القواعد 4 المتفرعة، وأولها أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح، والمراد بالمفاسد هنا المحرمات والمكروهات والمصالح والواجبات والمستحبات. فإذا دار الأمر بين جلب مصلحة ودرء مفسدة كان الأولى بل المتعين درء المفسدة ولو فاتت المصلحة، لأن المصلحة لا تتم ولا تكمل إلا بترك المفسدة، فالتخلي عن الرذائل مقدم على التحلي بالفضائل. ثم مثل المصنف رحمه الله تعالى لذلك بالصلاة في الأرض المرصوبة أو الوضوء بالماء المرصوب، وأن درء المفسدة وهي أداء الصلاة بهذا النحو أولى من جلب المصلحة وهو إقامة الصلاة. وهذا أحد القولين لأهل العلم في المسألة، والقول الثاني وهو الصحيح أن الصلاة والوضوء يصحان على هذه الحال إلا أن العبد يكون آثما. وهذه القاعدة وهي قول الفقهاء درء المفاسد أولى من جلب المصالح محلها كما نبه على ذلك القرافي رحمه الله تعالى إذا لم يمكن الترجيح بين المفاسد والمصالح، أما إذا أمكن الترجيح بين المفاسد والمصالح فإن كانت المصلحة راجحة كان العمل بها، وإن كانت المفسدة راجحة كان العمل بتركها. أما إذا ازدحمت بحيث لم يمكن تقديم واحدة على الأخرى فحينئذ يكون قول الفقهاء درء المفاسد أولى من جلب المصالح. ثم ذكر القاعدة الثانية مما ترجع إلى القاعدة الكبرى التي ذكرتها لكم، وهي أنه إن تزاحم مصلحتان بأن لا يمكن فعلهما معا بل إن فعل إحداهما فاتت الأخرى قدم أرجحهما، يعني أنه تقدم المصلحة الكبرى على المصلحة الصغرى. ومثال ذلك لو ازدحم وقت الإنسان بأداء فريضة ونافلة بحيث أنه لو فعل الفريضة لخرج وقت لو فعل النافلة لخرج وقت الفريضة، فحينئذ يقدم فعل الفريضة لأنه إتيان للواجب في وقته وهو المصلحة الكبرى. ثم ذكر القاعدة الثالثة وهو أنه قد يعرض للعمل المفضول ما يصيره أفضل من غيره، وذلك بأن يقترن بالعمل المفضول سبب من الأسباب فيوجب تفضيله على الفاضل، يعني أن الأصل أن الأعمال الفاضلة مقدمة على الأعمال المفضولة، لكن ربما عرض سبب اقترن بالعمل المفضول صار بسببه أفضل من العمل الفاضل. ومن ذلك الإتيان بأذكار الصلوات في أدبارها، فإن الإتيان بأذكار الصلوات في ذلك المحل أفضل من قراءة القرآن فيه، وإن كان القرآن الكريم أعظم من كل الأذكار، لكن لما كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو الإتيان بأذكار الصلاة عقبها وعدم قراءة القرآن علم أن هذا العمل المفضول اقترن به سبب جعله فاضلا. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى من أسباب التفضيل شيئا يسيرا، وللقرافي رحمه الله تعالى في آخر كتاب الفروق قاعدة نافعة ذكر فيها أسبابا كثيرة توجب تفضيل الأعمال يحسن بطالب العلم أن يقف عليها. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى القاعدة 4 مما يرجع إلى القاعدة الكبرى التي ذكرناها، وهي أن المفاسد إذا ازدحمت يقدم أهونها، فإذا تزاحمت مفسدتان إحداهما كبرى والأخرى صغرى، فإن المفسدة الصغرى تقدم على الكبرى. فإذا اشتبه على الإنسان مال مشتبه بمال حرام ولا مناص له من استعمال أحدهما، فحينئذ يقدم استعمال المال المشتبه المتردد بين الحل والحرمة على مال حرام خالص. ومثل ما يكون ذلك في الواجبات يكون في المستحبات، وكما يكون ذلك في المحرمات يكون في المكروهات. القاعدة 6: النية والإسلام والعقل والتمييز شرط لصحة جميع الأعمال إلا التمييز في الحج والعمرة والردة تبطل سائر الأعمال. فلا تصح العبادات كلها فرضها ونفلها إلا من قاصد لها مسلم عاقل مميز، فهذه شروط الصحة في جميع الأعمال. فالعبادة من دون نية العمل أو نية المعمول له باطلة لا يعتد بها، وكذلك الكافر لا تصح أعماله كلها حتى يسلم، وإذا أسلم لم يؤمر بقضائها. والمجنون لا تصح عباداته ولا تجب عليه لعدم عقله وقصده، والطفل وهو الذي دون 7 سنين على المشهور أو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب على الصحيح لا تصح عباداته لعدم قصده أو لكونه مظنة لذلك إلا الحج والعمرة، فيصحان حتى من الطفل ويحرم عنه وليه في ماله، بمعنى أنه ينوي عنه ويفعل عنه من أفعالهما ما يعجزه. أنه ينوي عنه ويفعل عنه من أفعالهما ما يعجزه. فالحج والعمرة يخالفان سائر الأعمال في أمور منها أن التمييز ليس بشرط في صحتهما كما علمت، وشرط في صحة سائر الأعمال، ومنها أن من شرع في نفل صلاة أو صيام أو غيرهما لا يلزمه إتمامه إلا الحج والعمرة، ومنها أن ما عليه حجة الإسلام وأحرم بنية النفل أو أحرم عن غيره أو عن نذره لم يصح وينقلب بغير اختياره إلى حجة الإسلام، ومنها أن كل عبادة إذا فسدت خرج منها ولم يجب إتمامها إلا الحج والعمرة، فإذا فسد بالوطي وجب إتمامه وقضاؤه وغير ذلك من الأمور التي يخالفان بها سائر الأعمال. فائدة التكليف وهو العقل والبلوغ شرط لوجوب سائر الأعمال. فالصغير والذي دون البلوغ والمجنون لا يجب عليهما شيء من الأعمال، وإنما ضرب الصغير إذا تم 10 سنين على تركه الصلاة والصيام ونحوهما تأديبا وتمرينا. والردة عن الإسلام وهي أن يأتي في أثناء العمل بقول أو فإن يخرج به عن الإسلام كما هو مفصل في باب حكم المرتد، تبطل كل عمل وجدت فيه، فتبطل الوضوء والغسل والتيمم والصلاة مطلقا والصيام وكذلك والحج والعمرة وغير ذلك، لقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك. وأما العمل الذي عمله في حال الإسلام قبل ردته فهل يبطل بالردة إذا رجع إلى الإسلام أم لا؟ الصحيح أنه يعود إليه عمله قبل الردة إذا أسلم، لقوله تعالى ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا القاعدة 6 من القواعد الكبرى، وهو أن النية والإسلام والعقل والتمييز شرط لصحة جميع الأعمال إلا التمييز في الحج والعمرة، وأن الردة تبطل سائر الأعمال. ثم شرع يبينها فذكر أن العبادات كلها فرضها ونفلها لا تصح إلا من قاصد لها مسلم عاقل مميز، فلا بد من اجتماع هذه الأوصاف 3 في العامل حتى يصح عمله، فلا بد من أن يكون مسلما وأن يكون عاقلا وأن يكون مميزا. فلو أن القائم بالعبادة كان كافرا أو كان مجنونا أو كان صغيرا غير مميز فإن العمل لا يصح منه، ولا يستثنى من ذلك شيء إلا الحج والعمرة، فإن الحج والعمرة لا يشترط فيها التمييز، بل إذا حج الصبي من صبيان المسلمين صح منه حجه، وذلك لحديث ابن عباس في صحيح مسلم أن امرأة رفعت ابنا لها صغيرا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت ألي هذا حج؟ فقال نعم ولك أجر. فدل هذا الحديث بخصوصه أن الحج والعمرة دون سائر العبادات لا يشترط لصحتها التمييز، وإنما يكفي في ذلك الإسلام والعقل. والمقصود بالعقل في حق من لم يكن تام التمييز، المقصود في ذلك أنه إذا وجه اتجه كالصغير الذي يكون تحت ولاية موليه، كالصغير الذي يقوم موليه بأمره ونهيه في النسك فيفعل هذا ويأتي به، أما إذا لم يكن على هذه على هذه الصفة فإنه حينئذ يكون قد خرج من معنى التمييز بالكلية. وسبق أن ذكرنا فيما سلف أن التمييز له علامتان، إحداهما العلامة الشرعية وهي تمام السبع، والثاني العلامة الكونية القدرية وهو فهمه للخطاب ورده للجواب. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى من جملة الفروع التي تندرج تحت هذه القاعدة أن من شرع في نفس صلاة أو صيام وغيرها لا يلزمه إتمامه إلا الحج والعمرة، لأن الله عز وجل قال وأتموا الحج والعمرة لله. فصح أقوال أهل العلم أن اللازم الإتمام من الأعمال إنما هو الحج والعمرة إذا شرع فيه، أما غير ذلك فإنه لا يلزمه إتمامه، ومحل ذلك فيما إذا كان في النوافل. ومن ذلك أن من كانت عليه حجة الإسلام فأحرم بحجة على وجه التنفل أو حج عن غيره فإنها لا تصح منه، وإنما ترجع إلى حقه فتكون حجة عنه. ومن ذلك أيضا أن كل عبادة إذا فسدت خرج منها ولم يجب إتمامها إلا الحج والعمرة، فإذا فسد بالوطء وذلك قبل التحلل الأول فإنه يجب عليه أن يتم الحج والعمرة ثم بعد ذلك يقضيه من قبل، وتكون عليه فدية وهي بدنة كما تقدم بيانه. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى كلامه بذكر فائدة حول حقيقة التكليف وأنه العقل والبلوغ، وذكر أن العقل والبلوغ شرط لوجوب سائر الأعمال، فلا يجب على العبد عمل حتى يبلغ ويجري عليه قلم التكليف، كما جاء في الحديث الحسن المخرج في السنن رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصغير حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق. فإذا لم يكن ثم عقل ولا بلوغ فإنه لا يجب على الإنسان عبادة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الردة عن الإسلام وهو الكفر بالله سبحانه وتعالى بقول أو فعل أو اعتقاد أو شك إذا وقع من الإنسان في أثناء العمل فإن الذي يبطل هو ذلك العمل، كما لو أن إنسانا كان يتوضأ فارتد فإن وضوءه باطل، أو كان يصلي فارتد في أثناء صلاته فإن صلاته باطلة، بخلاف ما لو ارتد بعد فراغه من العمل ثم رجع إلى الإسلام، فحينئذ أصح قولي أهل العلم أن عمله الذي عمله قبل الإسلام يكون صحيحا، لأن الله عز وجل قال ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر، فجعل شرطا لحبوط العمل أن يموت الإنسان على الكفر، أما إذا ارتد ثم رجع فإن أعماله التي كانت قبل تصح منه فلا يلزمه ما فات منها. القاعدة السابعة مخالفة الكفار مشروعة، وهذه قاعدة عظيمة مقصودة للشارع في كثير من الأمور، وقد صنف فيها شيخ الإسلام مصنفا سماه اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم، فشفى فيه وكفى فرحمه الله ورضي عنه. فمن ذلك النهي عن التشبه بهم في اللباس والهيئات كما هو مفصل في باب أحكام الذمة، وكذلك كثير من مناسك الحج خالف فيه النبي صلى الله عليه وسلم هدي المشركين، كالدفع من عرفة بعد الغروب ومن مزدلفة قبل شروق الشمس، ولقوله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. فالضابط لهذه القاعدة أن كل أمر اختص به المشركون من أهل الكتاب وغيرهم فإنه ينهى عن التشبه بهم، لأن التشبه بالظاهر يوجب الموافقة في الباطن، بل أهل البدع يشرع مخالفتهم كما يكره تخصيص الجبهة على شيء يسجد عليه مخالفة للرافضة، وكذلك تخصيص علي وأهل البيت بالصلاة عليهم يمنع منها مخالفة لهم والله أعلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا قاعدة مهمة من قواعد الفقه في الدين قل أن يذكرها أحد من المصنفين في القواعد الفقهية، وهي أن مخالفة الكفار مشروعة يعني مأمور بها، فإن الشريعة جاءت بأدلتها ومقاصدها لمخالفة طريقة الكافرين. وقد صنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كتابا عظيما في ذلك اسمه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، وذكر المصنف رحمه الله تعالى من أمثلة ذلك النهي عن التشبه بهم في اللباس والهيئات، وكذلك في كثير من مناسك الحج كالدفع من عرفة بعد الغروب فإنهم كانوا يدفعون قبل الغروب، ومن مزدلفة قبل شروق الشمس فإنهم كانوا لا يدفعون إلا بعد الشروق. والأصل في ذلك الحديث الحسن الذي أخرجه أبو داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم. وظاهر هذا الحديث كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه كافر مثلهم، لكن الإجماع منعقد على أنه لا يكفر بذلك وإنما يكون فعله محرما. ثم ذكر رحمه الله تعالى قيدا نافعا وضابطا مميزا لما تقع فيه هذه المسألة وينهى عنه من المشابهة، وهو أنه إذا كان الأمر مختصا بالمشركين لا يشاركهم فيه غيرهم من أهل الإسلام فإنه حينئذ ينهى عن مشابهتهم. فإذا كان هذا شعارا للمشركين دون سائر أهل الإسلام فحينئذ يكون موافقة أهل الشرك في هذا الشعار محرمة. وقد نص على هذا القيد شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم في زاد المعاد. أما إذا كان الأمر مشتركا فاشيا بين المسلمين وبين غيرهم فحينئذ لا ينهى عن ذلك، ولو كان الشيء في أول الأمر مختصا بهم ثم شاركهم فيه فساق المسلمين ثم انتشر في أهل الإسلام كلبس البنطال، فإن هذا في أول الأمر كان شعارا على أهل الكفر ثم سرى إلى المسلمين من فساقهم ثم انتشر فيهم، فصار إذا رؤي اللابس لا يميز أنه بهذا اللباس كافر، بل هذا اللباس صار من جملة لباس المؤمنين والكافرين، والشيء المنهي عنه قد ينقلب حكمه كما يقع ذلك فيما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في عقد النذر، فإن عقد النذر عند جماعة من أهل العلم محرم أو مكروه والوفاء به واجب، ومثله أصل منشأ هذه المسألة، فالتشبه في أصله محرم لكن لما سرى إلى المسلمين ثم صار فاشيا بينهم كان ذلك سائغا بعد انطفاء كونه شعارا على المشركين. وإنما نهي عن مشابهة المشركين وأمر بمخالفتهم لأن التشبه بالظاهر يوجب الموافقة في الباطن، وهذا أصل عظيم. ومثل هؤلاء في النهي عن مشابهتهم أهل البدع والضلال، فإن من قواعد الشريعة النهي أيضا عن مشابهة بل كل الأجناس الناقصة كالفساق والجهال والأغمار وغيرهم، كل هذه الأجناس والحيوانات كل هذه الأجناس الناقصة المشروع مباعدة حالهم، ولذلك تجد في تفاصيل الشرع النهي عن مشابهة الحيوانات في أحوال في الصلاة كالنقرة والجلسة وغيرها، وتجد فيها النهي عن مشابهة الفساق في أحوال، وذلك تقريرا لمباينة أصحاب الإيمان الكامل عن أصحاب الإيمان الناقص أو عمن لا إيمان به لا إيمان له بالكلية. ومثل المصنف رحمه الله تعالى لعدم مشابهة أهل البدع بكراهية تخصيص الجبهة على شيء يسجد عليه مخالفة للرافضة الذين يجعلون لهم حجرا من أرض معينة يسجدون عليه، أو تخصيص علي وأهل البيت في الصلاة عليهم، فهذا لا يوافق عليه من انتحله، بل يصلى على علي وعلى أهل البيت وعلى جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الجواز، أما على وجه الاستحباب فالصلاة المستحبة في حال واجبة في حال آخر هي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليس غير. القاعدة الثامنة: الذكر كالأنثيين في مسائل، منها الميراث والدية والعقيقة عن الجارية شاة وعن الغلام شاتين، ومنها الشهادة والعتق وعطية الأولاد في حال الحياة وغير ذلك، والله أعلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا قاعدة ثامنة في تنصيف الأنثى من الذكر وعدل الأنثيين بذكر واحد في ست في مسائل: أولها الميراث، وثانيها الدية، وثالثها العقيقة، وربيعها الشهادة، وخامسها العتق، وسادسها عطية الأولاد في حال الحياة. ففي الميراث الذكر مثل حظ الأنثيين، وفي الدية دية المرأة على النصف من الرجل، وكذلك في العقيقة عن الجارية شاة وعن غلام شاتين، ومثلها شهادة الرجل بشهادة امرأتين، وكذلك في العتق عتق رجل واحد يعدل فضل عتق أمتين، وكذلك عطية الأولاد في حال الحياة، فإن الرجل يعطي ذكره يعطي ولده الذكر ما يساوي ولديه ما يساوي ابنتيه. وذكر بعض الفقهاء أيضا صورة تابعة وهي الصلاة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحداكن تبقى شطر عمرها لا تصلي، وذلك أن الغالب في عادة النساء في الحيض أنها 15 يوما والشهر 30 يوما، فيكون حينئذ نصف دهرها في عمرها من كل شهر وكل سنة أنها تصلي نصفا ولا تصلي النصف الآخر، وهذا باعتبار الغالب. ولكن كثيرا من الفقهاء لم يدخلوا هذا لأن هذا الأمر قدري، يعني مقدر على النساء من الحيض، وهن مأمورات حينئذ بترك الصلوات، بخلاف هذه المسائل فإنها مسائل شرعية وليست قدرية. القاعدة 9: إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد واستوت أفعالهما اكتفي منهما بفعل واحد، وهذا على نوعين: أحدهما أن يحصل له بالفعل الواحد العبادتان جميعا فيشترط أن ينويهما معا على المشهور. ومن أمثلة ذلك من عليه حدثان أكبر وأصغر، فالمذهب أنه يكفيه أفعال الطهارة الكبرى عنهما. ومنها القارن إذا نوى الحج والعمرة تباه لهما طواف واحد وسعي واحد على المشهور. والنوع الثاني أن يحصل له إحدى العبادتين بنيتها وتسقط عنه الأخرى. ولذلك أمثلة منها: إذا دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة سقطت عنه التحية إذا صلى معهم. ومنها: إذا قدم المعتمر مكة فإنه يبدأ بطواف العمرة ويسقط عنه طواف القدوم. ومنها: إذا أدرك الإمام راكعا فكبر للإحرام فإنه تسقط عنه تكبيرة الركوع على المشهور. وكذلك إذا اجتمع عيد وجمعة اكتفي بحضور أحدهما عن الآخر. وكذلك إذا اتفق وقت الأضحية ووقت العقيقة أجزأت العقيقة عن التضحية. وكذلك إذا اجتمعت الأسباب التي تجب بها الكفارات وتتداخل في الأيمان والحج والصيام والظهار وغيرها، فإذا أخرج كفارة واحدة عن واحد منها معين أجزأه وسقطت سائر الكفارات. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا القاعدة 9، وهو أنه إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد واستوت أفعالهما اكتفي منهما بفعل واحد، فيكون الفعل مجزئا عن فعلين في عبادتين بشرطين اثنين: أحدهما أن تكون العبادتان من جنس واحد، وثانيهما أن تستوي أفعالهما فتكون هذه صلاة وهذه صلاة أو هذه طواف وهذه طواف، ثم تستوي الأفعال، ففي الصلاة الركوع والسجود وفي الطواف السعي حول بيت الله الحرام. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن هذه القاعدة تقع على نوعين اثنين: أحدهما أن يحصل له بالفعل الواحد لعبادتان جميعا فينويهما جميعا في القول المشهور. وفي القول الثاني وهو الصحيح أنه إذا كانت إحداهما كبرى والثانية صغرى واتفقت أفعالهما فتندرج الصغرى في الكبرى. مثال ذلك: لو أن الإنسان اجتمعت عليه أحداث صغرى وأحداث كبرى فاغتسل للطهارة الكبرى وهي الغسل، فحينئذ تكون الأحداث الصغرى قد ارتفعت لأن الطهارة الصغرى قد اندرجت في الطهارة الكبرى، فالعبادة الصغرى تابعة للكبرى. ثم مثل المصنف رحمه الله تعالى لذلك بمن عليه حدثان أكبر وأصغر، فالمذهب أنه يكفيه أفعال الطهارة الكبرى عنهما مع اشتراط النية في المشهور في المذهب، وعلى الصحيح فلا تشترط النية إلا في الطهارة الكبرى. ومنها القارن إذا يعني من قرن بين الحج والعمرة، إذا نوى الحج والعمرة كفاه لهما طواف واحد وسعي واحد على المشهور. وذكر المصنف رحمه الله تعالى النوع الثاني، وهو أن يحصل له إحدى العبادتين بنيتها وتسقط عنه الأخرى ولكنه يؤجر عليها، حينئذ يكون هذا النوع داخلا في هذه القاعدة من جهة أنه يؤجر على الثانية. كإذا دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة سقطت عنه تحية المسجد لأنه صلى معهم فدخل في فرضه. ومنها إذا قدم المعتمر بمكة فإنه يطوف طواف العمرة ويسقط عنه طواف القدوم. ومنها إذا أدرك الإمام راكعا فكبر الإحرام فإنها تسقط عنه تكبيرة الركوع على المشهور وهو الصحيح، يعني تكبيرة الانتقال، فلا يلزمه أن يأتي إلا أن يأتي بتكبيرة واحدة هي تكبيرة الإحرام فيكبر قائما ثم يهوي ساجدا من غير تكبير. وإذا جمع بينهما فهو أكمل، فيكبر قائما للإحرام ثم يكبر للهوي الركوع فيجمع بينهما. أما إذا كبر الإنسان في غير قيام فإن صلاته لا تصح كما يقع من كثير من المصلين، فيأتي والإمام راكع فتجده يكبر للإحرام والركوع معا وهو في حال هوي غير قيام، فهذا لا يصح لأن من شر تكبيرة الإحرام أن يأتي بها الإنسان في حال قيام. وكذلك إذا اجتمع عيد وجمعة اكتفي بحضور أحدهما عن الآخر، والأصل في ذلك تبعا للسنة أن يحضر الإنسان العيد، فإذا حضر الإنسان العيد فهو مخير في حضور الجمعة. وكذلك إذا اتفق وقت الأضحية ووقت العقيقة أجزأت الأضحية عن العقيقة، لا كما وقع هنا فإن في الكلام قلبا، والصواب ووقت العقيقة أجزأت التضحية عن العقيقة، وذلك لأن الأضحية عبادة عامة في وقت خاص، أما العقيقة فإنما هي عبادة خاصة في أي وقت شاءه الإنسان، فحينئذ تكون العبادة الكبرى هي الأضحية وليس العقيقة. وكذلك إذا اجتمعت الأسباب التي تجب بها الكفارة، يعني إذا اتحد مقصد الكفارة واختلفت أبوابها فحينئذ يأتي بكفارة واحدة فتجزئ عنه وإن اختلفت أبواب الكفارة. القاعدة العاشرة: العبرة بالغالب ولا عبرة بالنادر، يعني أن المسائل إذا اتفق تلاوتيرة واحدة وعلة واحدة ثم تقلبت عنها بعض الصور بأن لم توجد فيها العلة المشروعة تلك المسائل لأجلها فإنها تلحق بالغالب في الحكم وإن لم تكن فيها العلة. ويدل على ذلك أن السفر شرع فيه رخص كثيرة من القصر والجمع والفطر وغيرها لأنه مظنة المشقة، فإذا فرض وجود مسافر لا مشقة عليه أصلا فلا يقال لا يترخص برخص السفر بعدم العلة بحقه، بل يجوز له الترخص بجميع رخص السفر كغيره إلحاقا للنادر بالغالب. وكذلك الجمع في الحضر للمطر يجوز حتى لمن في المسجد أو في بيت طريقه تحت ساباط. وكذلك المحرمات لضررها إذا فرض وجود من لم يتضرر بها حرمت أيضا في حقه كغيره. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا القاعدة العاشرة، هو أن العبرة بالغالب ولا عبرة بالنادر، يعني أن الأمر الذي تجري عليه الأحكام هو النظر إلى الأمر الغالب في الحكم والعلل، ولا عبرة بالأمر النادر اليسير القليل. ومن ذلك كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن السفر مظنة المشقة وهو الغالب على الأسفار، لكن لو فرض وجود سفر بدون مشقة فحينئذ لا يمنع من رخص السفر بدعوى أن لا مشقة فيه، لأن العبرة بغالب الأسفار، وغالب الأسفار فيها عناء ومشقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: السفر قطعة من العذاب. ومثل ذلك الجمع في الحضر في حين المطر، فيجوز لمن كان في المسجد أو في بيت طريقه إلى المسجد تحت ساباط، يعني تحت سقيفة تغطيه حتى يصل إلى المسجد فلا يتأذى، فحينئذ لا عبرة بهذا النادر كالماكت في المسجد مع نزول المطر، أو كالذي يأتي من بيته إلى المسجد بدون أن يأتيه أن يصل إليه شيء من بلل المطر، وإنما العبرة بحال غالب الناس. وكذلك المحرمات لضررها إذا فرض وجود من لم يتضرر بها حرمت أيضا في حقه كغيره، كما لو فرض أن يوجد إنسان لا تضره السموم فإن أكله للسموم يحرم عليه عملا بالغالب الأعم. القاعدة الحادية عشرة: اليقين لا يزول بالشك، ومعنى هذا أن الإنسان متى تحقق شيئا ثم شك هل زال الشيء المتحقق أم لا، الأصل بقاء المحقق فيبقى الأمر على ما كان متحققا. فلو شك في امرأة هل تزوجها لم يكن له وطئها استصحاب لحكم التحريم، وكذلك لو شك هل طلق زوجته أم لا لم تطلق وله أن يطأها استصحاب للنكاح، وكذلك لو شك في الحدث بعد تيقنه الطهارة وعكسه، أو شك في عدد الركعات أو الطواف أو السعي أو الرمي ونحوه، فإنه يبني على الأقل على اليقين وهو الأقل، ولكن قد يشتبه الأصل الذي يرجع إليه عند الشك فيحتاج إلى ذكر أصول كثير من الأحكام، فلهذا قلت: ويدخل تحت هذه القاعدة أصول. الأصل في الأشياء الطهارة، فإذا أصاب بدن المكلف أو ثوبه ماء أو رطوبة أو وطئ روثه أو سقط في الماء روثة أو عظم وشك في طهارة ذلك ونجاسته فإنه يحكم بطهارته استصحابا للأصل حتى ولو غلب على الظن نجاسته فإنه طاهر حتى تتحقق نجاسته. والأصل في الأطعمة الحل، لأن الله تعالى خلق لعباده جميع ما على الأرض ينتفعون به أكلا وشربا وغيرهما من أنواع الانتفاع وأباح له ذلك. فلا يحرم من الأطعمة والأشربة إلا ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والأصل في الوضع التحريم، فلا يباح من الوضع إلا ما أباحه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهي الزوجة والمملوكة لقوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فإذا حصل الشك في حالة من الأحوال هل يباح الوضع أم لا، فالأصل التحريم حتى نتحقق الحل. والأصل في دماء المعصومين وأموالهم وأعراضهم التحريم، فلا تحل إلا بحق، يعني أن الأصل في المعصوم وهو المسلم أو الكافر الذمي أو الذي له أمان أن ماله ودمه وعرضه محرم لا يجوز تناوله بوجه من الوجوه حتى نتحقق الحل. ولا نتحقق الحل إلا بنص الشارع على ذلك، فلا يباح دم المسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدين الإسلام. وكذلك الكافر المعصوم لا يجوز قتله ولا قطع طرفه إلا بسبب موجب لذلك شرعا. وكذلك أموال المسلمين وأهل الذمة ومن له أمان لا تحل إلا بحق شرعي، وكذلك أعراضهم. وتفاصيل الحقوق الشرعية بالنفوس والأموال والأعراض كثيرة جدا لا يمكن ذكرها في هذا المختصر، وقد ذكرها الفقهاء في كتب الفقه والأحكام فليرجع إليها. والأصل في العبادات التحريم، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والأصل في العادات الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا القاعدة 11، وهي اليقين لا يزول بالشك، ومعناها أن الإنسان إذا تيقن شيئا وتحققه فإنه إذا ورد شك بعد ذلك فلا يرفع هذا الشك الوارد اليقين المتقدم، بل الأصل أن يبقى الإنسان على يقينه، لأن الأصل بقاء المحقق، أما الشك الوارد فلا يلتفت إليه. فلو شك في امرأة هل تزوجها لم يكن له وطئها استصحابا لحكم التحريم، لأن الأصل في الوطئ التحريم كما سيأتي من كلام المصنف رحمه الله تعالى. وكذلك لو شك هل طلق زوجته أم لا لم تطلق وله أن يطعها استصحابا للنكاح، لأن الأصل أنه قد عقد عليها ودخل بها، فالأصل بقاء عقده ولا يزول هذا اليقين بالشك الذي ورد. ومثل ذلك الشك في الحدث بعد تيقنه الطهارة أو عكسه، أو في عدد الركعات أو الطواف أو السعي أو الرمي، فجميعها يبنى فيها الأمر على ما يتيقنه الإنسان ويتحققه. ثم إن هذه القاعدة الكبرى تندرج تحتها عدة قواعد أشار إليها المصنف رحمه الله تعالى في نظمه، وشرح ذكرها هنا نثرا. منها أن الأصل في الأشياء الطهارة، وذلك أن الله عز وجل امتن على خلقه بأن سخر لهم ما في الأرض وجعلها لهم ذلولا ويسر لهم فيها المنافع، وهذا الامتنان شاهد في آيات كثيرة شاهد على أن الأصل في الأشياء الموجودة في الأرض الطهارة. فإذا أصاب بدن المكلف أو ثوبه ماء أو رطوبة أو وطئ روثة أو طين أو مر بطين شوارع أو سقط في ماء أو غير ذلك وشك في طهارته أو نجاسته، فإن الأصل طهارة هذه الأشياء، ولا ينقل على هذا الأصل إلا بيقين، فما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين. ثم ذكر قاعدة ثانية ترجع إليها، وهو أن الأصل في الأطعمة الحل، لأن الله تعالى خلق لعباده جميع ما على الأرض ينتفعون به أكلا وشربا، فإن الله سبحانه وتعالى حصر المحصورات، حصر المحرمات من مأكل ومشرب في آيات كثيرة، كقوله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخر الآية، ومثل قوله تعالى: ويسألونك عن الخمر والميسر إلى آخر الآية. فيحرم على الإنسان ما حرمه الله عز وجل وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم، وما وراء ذلك فالأصل فيه الإباحة. ثم ذكر قاعدة ثالثة في ما يرجع إلى اليقين، وهو أن الأصل في الوطء التحريم، يعني أن الأصل في مواقعة الرجل لامرأة وإتيانه لها في فرجها تحريم ذلك، فلا يباح من الوطء إلا ما أباحه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهي الزوجة والأمة المملوكة، كما قال تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فإذا شك الإنسان في حال من هذه الأحوال هل يباح له الوطء أم لا، فالأصل التحريم حتى يتحقق الإنسان حل هذا الفرج. ولكن يشكل على هذا الذي قرره المصنف رحمه الله تعالى وغيره، يشكل أن الله سبحانه وتعالى قد ذكر المحرمات من النساء ثم قال وأحل لكم ما وراء ذلك، ومعنى هذا أن الأصل في النساء الحل إلا ما جاء النص بتحريمه، وهذا خلاف هذه القاعدة، فإن هذه القاعدة الأصل في الوطأ التحريم إلا ما جاء الدليل بتحليله. فما الجواب عن هذا الإشكال؟ لا، يقول لك عام مخصوص. لا سم. طيب هذا صحيح، نقول نحن أن الله عز وجل أحل المحصنات، لكن الله عز وجل حصر المحرمات ثم أطلق قال وأحل لكم ما وراء وأحل لكم ما وراء ذلك. يا أحمد إيش؟ إيش؟ هذه محرمات نعم على التأبيد. ليش؟ قربت من المعنى. هذه بينا الجواب عنها في شرح منظومة القواعد الفقهية للمصنف رحمه الله تعالى، وقلنا أن كلا القاعدتين صحيح، فالأصل في وطئ الفرج التحريم إلا ما أباحه الله، والأصل في عقد النكاح الحل إلا ما حرمه الله، فيكون هذا القول قولا صحيحا، يعني أن تعميم تحريم الوطأ هو باعتبار النظر إلى الفروج، فلا يحل شيء من الفروج إلا ما أذن به الشرع في آية سورة المؤمنون والمعارج. وأما عقد النكاح فالأصل في ذلك أن عقد النكاح حل للإنسان إذا ما جاء الشرع بتحريمه، وبينا هذا بعبارة أوضح في الإملاء على شرح منظومة القواعد الفقهية للمصنف. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى قاعدة رابعة في ما يرجع إلى هذا الأصل، وهو الأصل في دماء المعصومين وأموالهم وأعراضهم التحريم، فلا يحل شيء منها إلا ما أحله الشرع، والمراد بالمعصومين ما عصمه الشرع الحكيم من أهل الإسلام أو من كانت له ذمة أو عهد من الكافرين، فمن ثبتت له العصمة الشرعية من أهل الإسلام أو من الكفار فإنه يحرم دمه وماله وعرضه، ولا يستباح ذلك إلا بدليل شرعي واضح جلي كالثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة، كما جاءت في ذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى قاعدة خامسة ترجع إلى هذا الأصل، وهو أن الأصل في العبادات التحريم، ومعنى التحريم يعني توقيفها على النص، فلا يجوز أن يتعبد الإنسان لربه عز وجل بعبادة إلا مع دليل ظاهر بين، ولذلك قال الفقهاء الأصل في العبادات التوقيف يعني ردها إلى النص. ثم ذكر أصلا سادسا في هذه القاعدة، وهو أن الأصل في العادات الإباحة، والمراد بالعادات ما يقع من المعاملة بين الناس مما به قوام حالهم في زمن من الأزمان، كما أشار إلى ذلك ابن عاصم في المرتقى بقوله والعادة والعرف ما يعرف بين الناس ومثله العادة دون باس. العرف والعادة بمعنى واحد، وهو ما يتعرف عليه الناس، وذلك في قول الله عز وجل خذ العفو وأمر بالعرف، يعني ما تعرف عليه الناس. فالأصل في العادات الإباحة إلا ما حرمه الله وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الأصول الستة كلها ترجع إلى القاعدة التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى بقولهم اليقين لا يزول إلا بالشك، فما كان متيقنا ثابتا فإنه لا يزول إلا بالشك. إذا علم هذا فإن ثم إشكالا ذكرناه غير مرة ونعيده لنرى من يذاكر درسه، وهو أن الإنسان إذا شك في شيء من أمور الدين المتعلقة بالله عز وجل كوجود من أمور الإيمان كوجود الله عز وجل أو البعث أو غير ذلك فإنه يكفر بمجرد الشك. ولذلك الفقهاء يقولون في المرتد من انتقض دينه بقول أو فعل أو اعتقاد أو شك، فإذا شك في وجود الله عز وجل أو شك في صدق النبي صلى الله عليه وسلم أو شك في البعث يكون كافرا، فكيف زال اليقين الذي كان موجودا عنده وهو أنه كان من أهل الإسلام يشهد الشهادتين ثم ورد عليه شك فانتقض اليقين بالشك، وهذا مخالف للقاعدة التي تقول اليقين لا يزول إلا بالشك. واضح الإشكال؟ نعم. القرافي يقول فهم الإشكال علم، فاللي فهم الإشكال الآن قطع نصف الطريق، باقي الجواب عن الإشكال. سم إيش؟ لا شك، الفقهاء يقولون أو شك انتقض دينه. نقول ما ذكرناه جوابا في دروس سابقة أن الفقهاء عندهم تقدير في أل، فأل عندهم عهدية، وذلك أن الفقه يتعلق بالأمر والنهي الذي هو الطلب، فالعبارة عندهم معناها اليقين الطلبي لا يزول بالشك، يعني اليقين الذي يتعلق بالأمر والنهي هذا لا يزول بالشك. أما اليقين الخبري الذي يتعلق بالتصديق والتكذيب فإنه إذا ورد عليه الشك فإنه يكون ناقضا ليقين الإسلام والإيمان باتفاق أهل العلم. ومثال ذلك لو أن إنسانا تيقن الطهارة ثم شك في انتقاضها، فهذا يقين خبري أم يقين طلبي؟ يقين طلبي فلا يزول بالشك. ومثال الثاني أن الإنسان لو كان متيقنا أن الله عز وجل موجود ثم شك في وجود الله عز وجل، هذا يتعلق بالطلب أم بالخبر؟ بالخبر، حينئذ ينتقض إيمانه بورود هذا الشك. وهذا آخر التقرير على رسالة القواعد الفقهية للعلامة بن سعدي، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.